بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 45 بعد 700، ونحن بين يدي علامة من علامات الساعة الكبرى. هذه العلامة هي طلوع الشمس من مغربها، وقوله من مغربها يدل على أنها تسير غير المسار الذي تسير عليه منذ أن خلق الله عز وجل الشمس، حيث إنها تشرق من الشرق وتغرب في الغرب، فإذا منقلب سيرها فصار طلوعها من المغرب. دل هذا على أن ثمة خللا أكبر يضرب الكون كله من أوله إلى آخره، ولعل هذا ما جاءت فيه سور من كتاب الله عز وجل، من مثل قول الله عز وجل في سورة التكوير: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، إلى آخر المظاهر الكونية التي حدثنا الله تبارك وتعالى عنها. بداية قبل تناول ما جاء من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، اللذان يتحدثان عن طلوع الشمس من المغرب، لابد من مجموعة من القواعد والمطلقات. لعل منها: هذا الكون خلق الله عز وجل، وقامه الله تبارك وتعالى على سنن ثابتة، ذلك أن الشمس ما عرف الناس إلا أنها تشرق من الشرق، بل عرف الناس أكثر من ذلك، عرفوا دقة مسار الشمس أو دقة دوران الأرض حول نفسها، بناء على أن الليل والنهار يتشكلان من دوران الأرض حول نفسها، وأما دوران الأرض حول الشمس فهذا يتشكل منه الفصول الأربعة. هذا مبلغ علمنا فيما يتعلق بظاهرة الشمس وظاهرة الليل وظاهرة النهار. العلاقة بين الأسباب والمسببات علاقة عادية، وضع الله عز وجل الأسباب والمسببات في قوالب سننية ومنضبطة، والانضباط في سنن الله عز وجل الكونية من وراء كثير من الاكتشافات العلمية. ذلك لو أن الحقائق تتغير بين ساعة وساعة لما استطعنا أن نقرر قواعد علمية راسخة ثابتة، ويمكن أن تتكرر في هذا الوجود. هذه السنن الكونية الثابتة التي عرفناها من الله تبارك وتعالى، حيث عرفنا مشهدا من مشاهد هذا الكون الذي نعايشه، تضبط المكون حيث إنه فيها، فهي آسرة له. أنا وضعت في حالة أحتاج فيها إلى التنفس، واحتاج فيها إلى دوران الدم في العروق، واحتاج فيها إلى طعام وشراب، واحتاج بها إلى ضوء ودفء. هذا أنا حيث وضعني الله تبارك وتعالى. أما قدرة الله عز وجل ففوق ذلك، السنن الكونية تضبط المسنن للمسنن، هي حاكمة على موضع فيها من مخلوق، شاء الله عز وجل أن يكون له ترتيب معين. خذ مثال على ذلك، قضية البذرة، وهذا مثال من البديهيات بل من الأمثلة السطحية. البذرة توضع في الأرض، تترطب، تنتش جذير وسويق، إن كانت تلك البذرة مما ينتج جذيرا وسويقا. الجذير يضرب إلى أسفل والسويق يرتفع ليخالف الجاذبية الأرضية، بل قانون أرخميدس أو أرشميدس، هذا القانون في المياه هو قانون بخلاف ما يتعلق بالجاذبية الأرضية. وقل مثل هذا في السنن التي وضعها الله، ونحن طلب منا كي نستفيد مما سخر الله عز وجل أن نتعرف إلى القوانين، إذا صح التعبير، أو الضوابط إذا صح التعبير، التي وضع الله عز وجل المخلوق عليها. هي تضبط المنضبط بها لا الضابط لها، ومن هنا قدرة الله عز وجل فوق ذلك. ولذلك خلق الله عز وجل آدم من غير زوج وزوجه، وذرية آدم شاء الله عز وجل أن يكون الله عز وجل النسل من سلالة من ماء مهين، أي من نطفة أمشاج، وشاء الله عز وجل أن يخلق المسيح عيسى بن مريم من أم بلا أب، وهناك من هي عقيم، وهناك وهناك، هناك من يرزقه الله عز وجل الذكور، هناك من يرزقه الإناث، هناك من يزوجهم إناثا وذكورا، وقل مثل هذا. هذا في السنن الكونية الخلقية التي نحن فيها. وبالبداهة ما أحد يزعم أنه قد اختار شكل وجهه وهو في الرحم، أو ما أحد يزعم بأنه هو الذي رتب بدنه في الداخل وهو في الرحم. نحن مدبرون لا مدبرون، نتكلم الآن عن وضع الله عز وجل هذا الإنسان في قوالب قدرية، هذه لا تدخل في التكليف. الذي يدخل في التكليف هو حيز الإرادة التي أعطاك الله عز وجل إياها في أن تفعل أو لا تفعل. أما قضية الطول والعرض واللون والأبوين والنسب والسلسلة والقبيلة، قل ما شئت في هذا، والطول والعرض والزمان الذي وجدت فيه، هذا لا علاقة لك به ولا لأبوي لهما علاقة به. هذا هو خلق الله عز وجل. من أراد أن ينكر هذا له أن ينكر. أنا أرى أن إنكاره دليل الاختيار، ذلك أن الله قد خير هذا الإنسان، إنسان اختار ألا يؤمن وإنسان آخر اختار أن يؤمن، هذا باختياره المحمود وهذا باختياره المذموم، هذا كله ينبغي أن يضع. الأمر الثاني الذي يضم لهذا الأمر وهو من المهم، الإيمان لا يشترط في المؤمن بالمؤمن به أن يكون قد أحاط بكنهه. يعني إذا طلب مني أن أؤمن بعالم الملائكة، عالم الملائكة عالم غيب، يمكن أنت وهذا لست مكلفا به ولا نأخذه عنك أن تتخيل الملك، تخيل الملك، ما يضرك أن تتخيل الملك على الإطلاق، ولكن هذا التخيل هل يشترط في قبول إيمانك بوجود الملائكة أنك قد تخيلتهم؟ لا يشترط هذا، بل حيث أخبر الله عز وجل عبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة خلقت من نور، خلقت من نور المادة الرئيسية للحال التي هم عليها الآن، مثل نحن خلقنا من تراب، المادة الرئيسية في خلقنا إنما هي التراب. وقل مثل هذا، لا يشترط كي يقبل الإيمان أن تكون قد أحط بالمؤمن به كنها. دع الكنه، دع التصور، أنا مؤمن أو طلب مني أن أؤمن بعالم البرزخ، يعني عالم القبر، يعني روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار، طلب مني أن أؤمن بأن هذا الميت حيث يوضع في قبره، يعني صار في عالم البرزخ، يأتيه ملكان ويكون السؤال ما ربك ما دينك ما تقول في هذا النبي، الكيفية لست مطالب بأن أدركها أنا، أيقبل مني أن أؤمن دون إدراك للكيفية؟ يمكن ذلك، ولعل الحديث قد طال في هذا الأمر حيث وقفنا في تفسير القرطبي عند قول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، هو سأل عن كيفية ولم يسأل هل تحي أم لا تحي، لأنه كان يؤمن بأن الله قادر على الإحياء، لكنه طلب أن يريه الله عز وجل الكيفية. ولذلك كي لا يقع إشكال في ذهن القارئ أو السامع قال أولم تؤمن، يعني أولم تؤمن بأن الله قادر على أن يحيي الموتى، قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي، الطمأنينة هنا تتأتى من رؤية الكيفية، أنا مؤمن، لكن هل إيماني هذا مثله إذا ما رأيت كيف يأتي الملكان ليسأل هذا الذي في قبره؟ هنا خارج عن دائرة الإيمان، حيث يريني الله عز وجل الملك يأتي ليسأل، هذا لست مطالب بأن أؤمن به لأنه رؤية عين، وكل ما يخرج من عالم الغيب إلى أن يلامس الحواس أو تلامسه الحواس، هذا يخرج عن دائرتي أنه مؤمن أو غير مؤمن. لأن المجرمين ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، هل يقبل منهم مثل هذا؟ فرعون نفسه لما أدركه الغرق قال أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل الآن وقد عصيت قبل؟ الآن لا تقبل توبة العبد أو تقبل توبة العبد ما لم يعاين أو ما لم يغرغر، يعني ما كان مطلوبا أو مطالبا به أن يؤمن به إيمانا بالغيب الآن صار شهادة، لم يعد مطالبا بأن يؤمن. جاءه الملك ونزع الملك روحه، يقال له أأمنت أن هناك ملك موت يقبض الأرواح؟ هذا لا يطرح سؤال من الأسئلة. المسألة الثالثة ولعلها أيضا من الأهمية في مكان، حيث هذا الكون بقبضة الله عز وجل، لا يصح هنا على الإطلاق أن نقيس قدرة الله عز وجل على قدرتنا، وهذا ما صافحتنا به كلمة قرآنية جاءت في مطلع سورة من سور كتاب الله عز وجل تحدثنا أو يحدثنا مطلع السورة على آية من آيات الله عز وجل وهي الإسراء، بما بدأ قوله تعالى وهو يحدثنا عن الإسراء قال سبحانه، لماذا بدأ بسبحانه؟ قال من أجل أن يقول لهذا المؤمن نزه الله عز وجل حيث يخبرك بخبر، نزهه على أن تقيس قدرته بقدرتك، بالنسبة لي لا أستطيع أن أضع قدم هنا وقدم في بيت المقدس الآن، لكن لو شاء الله عز وجل لو وضعت قدما هنا وقدما هناك، حيث أقول شاء الله بمعنى لم تعد قدرتي هي التي تنقلني من هنا إلى هناك، لأن هذا خارج عن دائرة العادة، تعودنا أن نحتاج في قطع المسافات إلى طاقة وإلى سرعة، أما إذا ما نسب الأمر إلى الله عز وجل برز لنا أمر وحقيقة رائعة ألا وهي قانون الفاعل، اسمه قانون الفاعل. إذا ما اختلط في الذهن قانون الفاعل بقانون من يتلقى الحدث أو الفعل هنا لا ربما لا يستقيم له التصور. مثال على ذلك، بطل العالم في تسلق الجبال صعد إلى قمة هيمالايا ثم نزل، أنصدق؟ نصدق. لماذا؟ قال لأنه درب على الصعود إلى قمة هيمالايا، يعني هو من حيث ما أهيل به صار مؤهلا أن يتسلق الجبل إلى ذروة قمة هيمالايا. جاءه ولد فمباشرة انتقل من قسم الأطفال الذين قد وردوا إلى الحياة وما زال الآن بحاجة إلى غسيل وتنظيف، قالوا والله ولد المتسلق جبال هيمالايا قد تسلق قمة الجبل، أنا استبعدت الآن أنكرت. لماذا؟ قال لأنه لما حكمت قانون الفاعل البطل هذا يقدر، عم اتكلم عن مخلوق أنا، أما الإسناد الثاني لا يقدر هذا الطفل على أن يتسلق الجبل، إذن هنا حكمنا قانون الفاعل. إذا كان الحديث عن فاعل قد أخبرنا عن ذاته إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وإذاك لا يعالج الله عز وجل المخلوقات معالجة، وإنما بقوله كن لابد من أن يستجيب المخلوق الذي شاء الله عز وجل أن يكون ولا يتأبى ولا لحظة واحدة. لما قال كونوا قردة خاسئين مباشرة صاروا قردة ولا لحظة واحدة، قال لهم موتوا ثم أحياهم، موتوا ماتوا جميعا. والمسألة ليست في موتوا ولا قردة، المسألة في السماوات وفي الأراضين، يوم نطوي السماء كطي السجيل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. هذا قانون فاعل، نطوي فعل مضارع، من فاعله؟ ضمير مستتر وجوبا الآن أنه في عالم الحجاب، نحن في عالم التكليف. الله عز وجل قد كنا بنحن يوم نطوي فعل مضارع، فاعله ضمير مستتر وجوبا تقدير نحن. فإذا ما أخبرت أن الطي هنا السماوات، تكلم عن السماوات أنت، نعم تكلم عن السماوات، فيها مجرات، فيها مجرات، عم تكلم عن السماوات أنا، لكن من خلق هذا كله؟ الله عز وجل الذي بدأه أول مرة يعيده ألف ألف ألف مرة، لأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا ما يسمى بقانون الفاعل. يرتبط بقانون الفاعل قضية سرعة الإنجاز. سرعة الإنجاز، لو افترضنا إحدى القنوات صرعتنا صريعة بالصين، تمكنت أظن في 15 يوم من أن تبني برج ما بعرف من كم طابق خلال 15 يوم فقط. طبعا كلها علب، هي ما يعني هي ولو كان إنجاز لكنها علب، وركب بعدها بعضها بعضها بعضها صار برج، ما عندنا مشكلة إن شاء الله، لكنه إنجاز. أنت ألا ترى معي بأنه قد استغرق 15 يوم؟ أكان بالإمكان أن ينجز هذا بساعة؟ ليس بالإمكان. لماذا؟ لأن الطاقة التي بذلها أولئك الذين قد هيئوا هذا المبنى في هذه المدة تتناسب مع المدة. يعني القوة تحتاج إلى سرعة، السرعة متفقة مع الزمن، كلما زادت السرعة قل الزمن، وبالعكس أيضا. لو أني سرت إلى رأس الخيمة بسرعة 80 كيلو أحتاج ساعة ونصف، لكن سرت بسرعة 100 كيلو ساعة واحدة، 200 كيلو نصف ساعة، 400 كيلو، واضح كيف؟ يعني كلما ازدادت السرعة. ولذلك قصة الإسراء والمعراج من جملة البحوث التي بحثها العلماء، قالوا إن الله عز وجل أرسل البراقة من باب إثبات الأسباب، وإلا كان بالإمكان أن ينقل الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى في لحظة واحدة. أنا لست مبالغا في هذا. لماذا؟ لأن الله الذي ينقله، يعني الله عز وجل ما يحتاج زمان، أنا وأنت نحتاج إلى الزمان. إذا نحن أمام مجموعة من المعطيات. نأتي الآن لهذا الكون. هذا الكون ترتيب الله عز وجل فيما يتعلق بالشمس. الآن هل جاءت نصوص تحدد لنا مسار الشمس تحديدا رائعا جدا؟ نعم، من جملة ما جاء: رب المشرق والمغرب، ذلك أن الكرة الأرضية يمكن أن نشطرها شطرين، شطر في الشرق شطر في الغرب، رب المشرق والمغرب، جهة الشرق وجهة الغرب. في سورة الرحمن: رب المشرقين ورب المغربين، انتقلنا من مشرق إلى مشرقين إلى مثنى. لماذا؟ قال لأن المشرق نفسه هناك مشرق في الشتاء ومشرق في الصيف. الشمس، وهذا يعرفه أولئك الذين يراقبون مطلع الشمس، الشمس تطلع من جهة ولا تزال تتغير أو يتغير مطلعها إلى أن تنتهي إلى جهة. دعك من كيف، ويمكن أن نعرف كيف على فكرة، يعني هذا ليس من السحر وليس من الخيال وليس من الغيب، ليس من علم الغيب هذا حقيقة، وإنما هناك توافق عجيب، وهذا من ترتيب الله عز وجل ومن مظاهر حكمته وسعة علمه سبحانه وتعالى. إنما يقوم على العلاقة بين الأرض ودوران حول نفسها، وقضية هذا الدوران وتسلط الشمس عليها، فإذا بها تدور دورة تكون الشمس في زاوية معينة، الدورة الثانية الثالثة الرابعة إنما تنتقل لنفهم أو لنرى أنها قد طلعت من مكان آخر. لكن يبقى المشرق مشرق والمغرب مغرب. في سورة أخرى يقول: فلا أقسم برب المشارق والمغارب. المشارق جمع مشرق والمغارب جمع مغرب، إذن ليس هناك مشرق واحد ولا هناك مشرقان، بل هناك مشرق ومشرقان إذا شئت، وإنما هناك مشارق وهناك مغارب. هذا من دقة الأداء القرآني الذي نحن عرفنا أو عرف الكثيرون منا أن الأرض كل لحظة فيها مشرق، كل لحظة. يعني الآن تشرق الشمس على قرية، بعد خمس دقائق تشرق على القرية التي بعدها التي بعدها التي بعدها. والمغرب كذلك، حيث تشرق معناها انشمرت عن الجانب الآخر، فإذا بالظلمة أو الليل يزحف في الجهة المقابلة. إذا هناك مشارق هناك مغارب، ولذلك قالوا الأذان لا ينقطع، وهذا أيضا من التحقيق، لا ينقطع الأذان حول هذه الأرض، حيث كل لحظة في فجر حقيقة، كل لحظة في فجر. وهناك ملامح أو لمسات من هذا الضرب كله يدل دلالة قاطعة على أن هناك ترتيب كوني يتعلق بالشمس والقمر والأرض. نأتي للأخيرة فقط حتى ما نطيل الكلام. الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، الكسوف والخسوف لا علاقة لهما بموت أحد أو جلوس أحد على كرسي أو اقتلاع أحد من على كرسي، كما تقتلع الشجرة العجوز التي لا تنتج إلا البلوط السام. دعك من هذا، لا علاقة لقضية الكسوف والخسوف، وإنما هي حالة فلكية دقيقة. وربما جاءت الدراسات، بل هناك دراسات تقول إن مثل هذا الكسوف أو الخسوف سيأتي بعد 54 سنة ضبطا، لأنه في ضبط، هذا الضبط قائم على دقة الموازين والضوابط في هذا الكون. لولا أن الموازين دقيقة، ولولا أن الأرض تتحرك حركة منضبطة، وأحدهم يقول إن ساعة أوميجا هذه ذكروها، قالوا في فلانة من الفلانيات قالت إنه المسألة الفلانية هذه أرض وطنية، فأرسلوا لها الجهة المقابلة ساعة أوميجا. بعد بيوم اثنين قالت والله أنا درست في التاريخ والجغرافيا، وجدت أن فعلا ليست لنا وإنما لغيرنا. يعني بساعة أوميجا تغير التاريخ من أوله إلى آخره. ساعة أوميجا هذه ربما تخل ولو بالسنة ثانية، الأرض ما بتخل على فكرة. يعني هذه دقة فعلا متناهية. والذين تحدثوا في الأفلاك قالوا السماء تعج بالنجوم، ويكفي أن نقول في مليون مجرة. هذا مما عرفناه تقديرا، طبعا ما أظن أن الذين قالوا مليون مجرة قد رصدوا واحد اثنين ثلاثة عد معي، لا ما هكذا، وإنما في مسافات وفي مساحات وفي قياسات. المجرة فيها بلايين النجوم، وهناك نجوم شمسنا هذه التي هي شمسنا، لو أننا جئنا بملايين منها لابتلعتها بعض النجوم. يعني معناها والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون فلا أقسم بمواقع النجوم، قل مثل هذا. ومع ذلك أكد العلماء أن اصطدام نجم بنجم وكلاهما يسير ويسبح بالفضاء ويتحرك حركة ببطء، أحيانا بيكون عم يتبختر على رصيف الكون، أحيانا بيكون معه صندوق فلافل وعم بيأكل وعم بيترنم، ما أدري عم ينشد أناشيد معينة ولا لا. قال يمكن غفل فاصطدم بكتف نجم آخر، قل لا لا لا لا. قال إلا، لاحظ، إلا بمقدار إمكانية اصطدام سفينتين، الأولى في الأطلس والثاني في الهادي، في العمق. يعني عجيب حقيقة. إذا الكون منضبط. أذكر فقط أن هذا الانضباط ضبطه الله عز وجل، وهو قادر على أن يزيله عن انضباطه، أن يفك الترابط فيما بينه 100%. فحيث يأتينا الخبر الآن أن الشمس بتغير مسارها، هذا خبر لعل العادة ما تعودناه نحن وما تورثناه، ربما أوقفت نفوسنا أمام ما معقول. قل لا، إذا جاء الخبر لست مطالبا بأكثر من أن تحقق الخبر، أن تتحقق من الخبر. إذا كان الخبر من الله عز وجل انتهى الأمر، الله هو الذي أخبره، وهذا مقتضيات الإيمان. أما لو كان لو من ألوان الضرب الفلكي ممكن أنا أخذ وأعطي وأحاور، لا مشكلة. إذن حيث يجيء الخبر من الله عز وجل لا يحتاج المسلم معه إلا أن يصدق ويسلم، ولو لم يستطع أن يدرك المعنى أو كيف يكون ذلك. يا ترى هل الأرض بتغير دورتها؟ هذا من الأسئلة. هل القطب سينقلب إلى شمالي والشمال إلى جنوبي؟ هل يكون هناك تثاقل في أحد القطبين فتتغير دورة الأرض حول نفسها؟ وإذا ما تغيرت فعلا، لو تغيرت دورة الأرض معنى ذلك أن المشرق صار مغرب والمغرب صار، أنت لست، لا علاقة لك بهذا على الإطلاق. مثل يوم القيامة، قال أحد الفلاسفة المعاصرين، وما في أكثر من فلاسفة الآن، الذين يفتئتون على كتاب الله عز وجل والذين يسرحون كمجموعة أو ثلة من السارحين، تلك التي تأبى أن تأخذ بأحاديثه عليه الصلاة والسلام، وهذا من المعاني التي يمكن أن تقرر هنا، ستقرر إن شاء الله. قال فإذا به يفسر القرآن على هواه، بمعنى كيف تقوم الساعة؟ إذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل متى الساعة لفت السائل إلى وما أعددت لها، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها، أنت لك أن تثبت أن ثمة ساعة، وأنا مطالب بأن أؤمن بأن الساعة قادمة. لكن أن يقول والله في قذيفة وانطلقت، ما أدري، كانوا خبروه عبر التلغراف عنده هو من هذه الوسائل الاتصالات الآن المعاصرة، قالوا ترى انطلقت، أطلقناها، والذي أطلقها الأصل هو الله عز وجل، لأنه إلا إذا انطلقت بنفسها انفلتت، يعني ضاقت زرعا بمن على الأرض، وهذا ترى كله من الخيال الذي لا طعم له ولا ريح ولا يتوضأ به ولا يتيمم، لأن هناك حقيقة تمنعنا من التيمم بمثل هذا التراب النجس حقيقة. قال انطلقت وما باقي لترى إلا فترة، تصل إلى أين يا محترم؟ إذا كانت الساعة تضرب السماوات والأرض، يوم نطوي السماء، مو الأرض، دعك من الأرض، أي أرض، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، تفلتت كلها، وإذا الجبال سيرت، وإذا البحار فجرت وسجرت، دعك الآن من فلسفات كيف تقوم الساعة. قالوا أنه تخمد الشمس، هذا مما يطرح، أنا ما لي علاقة أنه تقوم بأن تخمد الشمس، لكن الذي عندي أنا لا علاقة لخمود الشمس من حيث التصور والميزان وقيام الساعة. أخبرنا الله عز وجل أن الساعة تأتي بغتة، وأخبرنا الله عز وجل عن أشراطها، فقد جاء أشراطها، وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليحدد لنا كثيرا من أشراط الساعة، علامات الساعة. وقد ترك الله عز وجل هذه نقطة في القرآن، جاء أمر الساعة مجملا من حيث الأشراط، وقضية طلوع الشمس جاءت مجملة أيضا هذه العلامة. لكن إذا جبريل عليه السلام سأل الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل؟ إيه أنت تفلسف، من أين أتيت بهذا؟ إذا جبريل سأل والسائل يريد أن يستعلم، والمسؤول قال له ما المسؤول عنها بأعلى من السائل؟ قال طيب فأخبرني عن أماراتها، فأخبره. مع ذلك أنه يعلم كثيرا من علامات الساعة، أو كل علامات الساعة التي أخبره الله عز وجل عنها، وقد بلغنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في الحديث نفسه، أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، إلى آخر ما هنالك من العلامات التي جاءت بها أحاديث. مر معنا حديث أعدد بين يدي الساعة ستا، منها موت الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت من أخبار الساعة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها، فيما أنت من ذكراها، وكلاهما من حيث المعنى مقبول. نأتي الآن لعلامات الساعة، حيث يأتي الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن خروج الدابة هو كذا وكذا وكذا، نؤمن على ما أراد الله عز وجل وعلى ما هو الحقيقة. أما أن نتصور ونضيف لهذه العلامة إضافات ونريد أن نقربها للناس بإضافات لم يأذن لنا بها شرع الله عز وجل، هذا لسنا مطالبا به. وكما يؤكد مرة بعد مرة فيما يتعلق بالتعامل مع اللغة، والقرآن لغة والأحاديث لغة، ينبغي أن تجري اللغة على أنها حقيقة، ولا نخرج باللغة عن مجال الحقيقة إلى مسارات المجازات إلا بمخرج، وينبغي أن يكون المخرج من الوضوح مكان. أما أن يأتي الآن ليقول لي أنا ما أستبعد، هو يعني علما إذا كان قال أنا ما أستبعد، أنا ما بتزمني، لا يلزمني استبعد ولا استقرب حقيقة، لكن أنا ما أستبعد أن يكون معنى طلوع الشمس من المغرب يعني الإسلام سوف ينتشر. أتريد دليلا؟ المهاجرون الذين شردوا من بلادهم، المهاجرون الذين شردوا من الموت، الموت الذي ينزله الفجار بالأحياء وبالأموات حتى، نقول لا، أنت الآن عم تشرح حقيقة. أنا ما أريد أن أقول لهذا، كما ذكرت من يومين ثلاثة أحدهم تكلم فقال له أحد الأصحاب، ليس أصحابه وإنما أصحابنا، قال له من أجل الله أخبرني ما نوع الحشيش عم تشربه، لأنه هذا الخيال يحتاج لحشيش باللغة العربية نمبر ون، يعني على مستوى آفاقي. وتعرف الأم إذا حششه ولا في أروع منها ولا في أحلى منها حقا، تصبح يرعى بها في مسارح الرعي دون أن تدري أنها ترعى أو إلى آخره. نأتي الآن لندخل في الموضوع. ترى هل جاء في كتاب الله عز وجل مسألة علامة الساعة التي هي طلوع الشمس؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه، لابد لنا من أن نرجع إلى حديثه صلى الله عليه وسلم وهو يفسر لنا القرآن. أما أن تفصل الحديث الذي هو مبين لما أنزل الله عز وجل عن القرآن وأنت تضع رأسك الآن بدلا من قوله عليه أفضل الصلاة وأتم الأتمين، كلك ما تساوي جناح بعوضة أمام علم الرسول صلى الله عليه وسلم. أيهما أعلم بالقرآن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بالقرآن. أيهما أعلم بمقاصد كتاب الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بمقاصد. هل وظف الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين ما أنزل الله عز وجل للعباد؟ 100%. هي وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه الرسول قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون. هذا اسمه إيمان اضطراري. ما معنى إيمان اضطراري؟ لو جئنا بأبي جهل، طبعا قبل أن يلفظ أنفاسه ربما عاند وربما سأل وربما بكى على هبل ولات، ولكن بعد أن يفضي إلى الله عز وجل لو سألته ما الذي تودوه؟ يا ليتني كنت ترابا ممكن، لكن ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها. لماذا؟ قال لأنه يصبح ما طلب منه أن يؤمن به بالغيب صار شهادة، صار يراه عيانا. ولذلك آمن فرآها الناس، قال الناس قاطبة بالصين وباليابان وفي البلاد المتحضرة التي يأتينا منها كل خير، يقول أجمعون. فذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هنا يغلق باب التوبة. طبعا علامة الساعة هذه أنا أؤمن بها ولو لم أرها، إذا رأيتها وكانت في زماني مع ذلك أني أزداد إيمان على إيمان. لكن ينبغي أن أستحضر أن من لم يؤمن قبل طلوعها وآمن بطلوعها إيمانه مرفوض. من لم يكن له من العمل الصالح وبدأ الآن ينشط في الأعمال الصالحة، قال والله صحيح، والله ترى ما أخبر به أولئك الرسل عن السلام، والله طلع صحيح، هو ما فكر يا صحيح، فكر عم يمزحوا يعني. فأبدا، يقول لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولتقومن الساعة، لتقومن هذه اللام موطئة القسم يعني في يمين، لأن الفعل المضارع إذا دل على الاستقبال وكان مثبتا واتصلت به اللام التي هي جواب والله وجب توكيده بنون التوكيد، ينبغي أن يكون مثبتا ودالا على الاستقبال ومتصلا باللام. إذا ولتقومن ولتقومن الساعة. كيف تقوم الساعة الآن؟ يفهم من هذا بناء على الربط بين الحديث وبين الطرف الحديث في البداية أنه آمن الناس لا يقبل إيمانهم، أخذوا بالعمل الصالح لا يقبل منهم العمل الصالح لأنهم لم يعدوا، وقد أخبر الشرع أن باب التوبة يقفل عند طلوع الشمس من مغربها. لكن متى تقوم الساعة؟ هنا ليس هناك جواب لمتى، وإنما في الحال التي يكون عليها الناس حيث تقوم. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، يبقى على حاله. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته أو لقحته يعني ناقة فلا يطعمه. ولتقومن الساعة وهو يلوط حوضه يعني يطينه فلا يسقي فيه. ولتقومن الساعة وقد، هذا أدق الآن، وقد رفع، هذا رصد لكبريات ما يمكن أن يكون، لا على سبيل الاستقصاء لأنه كان أحوال كثيرة جدا تقوم عليها الساعة. قال ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته أو أكلته إلى فيه فلا يطعمها، يعني وضعها في فمه انتهى. كانوا في مصيف، هذا يقين ليس قصة، شباب وهرج مرج والشواء شغال، المنقل المنصب هذا أنا ذكرت مرة المنصب، قلت المنصب هو الذي يوضع على النار، فاحذر من أن تكون في منصب يحرقك، كن متقيا لله عز وجل لتحمي الناس بما أقامك الله عز وجل فيه من منصب. المنصب يوضع على النار، وفعلا كلما رقى الإنسان في منصب ازدادت مسؤوليته وثقل التكليف عليه. هنا قال كانوا في المصيف يأكلون، وضع نصف سيخ لحمة هذه مشوية في فمه مكيف، يعني هو ما بقي إلا أن يمضغ كذا مضغة من أجل أن يلقم هذه القطعة من اللحم بشيء من السلطات والمخللة هذه، مات. رفعوا من فمه اللحمة، نكثوه نكسا قطعة قطعة قطعة قطعة، لاحظ أنت ما النصيب هذا يبتلعه، حتى لو ابتلعه بيبقى في بطنه، هو طعام لذيذ جدا يقدم لما في عالم القبور من دواء. إذن هنا يقول صاحب ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها. هذا ما يتعلق بالأصل، لكن هل هناك استفاضة؟ نعم هناك استفاضة، هناك حوارات رائعة جدا. قلنا لا يصح أن يصرف أمر طلوع الشمس من المغرب وقد ثبتت بالأحاديث أنه سوف يأتي الإسلام من الغرب. صحيح في سرعة انتشار الإسلام في الغرب، هذا ليس من باب الخيال، من باب الدراسات المستوفاة الرائعة جدا. مع كل هذا الاضطهاد وكل هذا التشويه وكل هذا الإرهاب وكل هذه الدعابة وكل هذه الإلقاءات وكل هذه المشاجر، ومع ذلك الناس كأنما يحفزون. إنه هذا الذي يتكلمون عنه هو كان غافل عنه، لو أنهم سكتوا كان أحسن لهم، لأنهم يحبون الضلالة ويسعون إلى ترسيخها في الأرض. قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك، هذا الدليل كاملا من القرآن، يوم يأتي بعض آيات ربك. هنا ليس هناك تفصيل في القرآن، من يفصل؟ الخبير هو الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن يأتيني فلان وفلان ومعه شهادة دكتوراه ما عندنا مشكلة، أي دكتوراه هذه؟ لا دكتوراه مع حضرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم نسيم. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. دلت الأحاديث الصحيحة، لاحظ الآن أهل السنة وجماعة الذين سددوا ووفقهم الله عز وجل وأنسهم بالهداية الصحيحة هم الذين يجمعون، يقرأون القرآن ويسألون الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يدلي الرسول صلى الله عليه وسلم بدلوه، إن لم يكن فالصحابة رضي الله عنهم، إن لم يكن فالتابعون لا يقصرون في هذا. ونحن مع القرون الخيرة الأولى يكفينا بإذن الله عز وجل ما يتعلق بمثل هذه الحقائق. أما قضية التقنيات والآيباد والآيفون هذه يا أخي الشرع أصلا ما منعك منها، لكن أنا أقول لك ما الذي منعك الشرع منه. كل التقنيات المعاصرة الآن أغلبها إنما يوظف في الفساد وفي الشر، أغلبها. قضية التجسس هذه كل يوم يطلعون عليها، دير بالك وانتبه انتبه. أنا ما عندي شيء، لو أنهم دخلوا إلى قعر قعر قعر النفس لا يجدون شيئا بإذن الله إلا الخير بإذن الله تبارك وتعالى. لكن هناك مجالات الإفساد، هناك بيع للمعلومات، هناك السيرة الذاتية في ملفات عندهم يبيعونها من ومن ومن وإلى وإلى وإلى وإلى. من قال لك بأن استعمال أي تقنية من هذه التقنيات صحيح، علما بأنه يمكن أن تحذف من الجهود المبذولة في الاستعمال 80 أو 90%؟ هذه وضبت من أجل أن نستفيد منها توظيف بنائي لا تهديمي، لا من أجل ثرثرة. سمعت أنه ساعة ساعة ونصف والكلام كله ما يمكن أن تحصل عليه ولا بحرف واحد له قيمة حقيقة، كله ثرثرة ولت وعجن تقنيات. الآن نحن نريد أن نفهم من الرسول صلى الله عليه وسلم هذه القضية. يقول المراد ببعض الآيات المذكورة في الآية وطلوع الشمس من المغرب، من قال هذا؟ أكثر المفسرين. فلو جاء أحدهم وخرج عن هذا الإطار، أنا مع الأكثر خاصة أولئك الذين أثقوا بتفاسيرهم. الطبري الآن لعله قمة في التفسير، بعد ذكره لأقوال المفسرين في هذه الآية وأولى الأقوال أولاها بالصواب في ذلك ما تظاهرت، لاحظ الأظهر، ما تظاهرت به الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك حين تطلع الشمس من مغربها. وقال الشوكاني بقي سطر واحد وبعدها كل يأوي إلى مطبخه إن لم يكن قد أكل بعد صلاة المغرب. وينصح كما مر معنا البارحة تعشى وتمشى وتغدى وتمدى، حذاري أن تنام مباشرة بعد أن تملأ الجهاز الهضمي خاصة إذا كان الطعام شهيا، أو استمع الأخبار وكل ما عندي مشكلة إذا تستطيع. وقال الشوكاني فإذا ثبت رفع هذا التفسير النبوي من وجه صحيح لا قادح فيه فهو واجب التقديم محتم الأخذ به. هذا معنى مهم جدا. ماذا قال الشوكاني؟ حيث يأتي حديث عن صلى الله عليه وسلم يفسر نصا من مثل هذه النصوص لا يقدم عليه تفسير على الإطلاق. شريطة أن يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، شريطة أن لا يكون له قادح، إلى آخر ما هناك من الشرائط التي بها نبني أو عليها نبني تصوراتنا أخذ منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.